من هيدي الترنيمه اللي بنعلن فيها انه يسوع هو ملكنا، بنروح مباشره للبريك، بناخذ كل اسم لخيلة لنا وبنصلي له وبنرجع من بعد البريك.